تسمع أنا وياك أنا وياك أنا وياك ما نرجع جنة لو بديك الصيف والكون انقلب تسمع أنا وياك ما نرجع من تطلع شمس بالليل روح تكون هم تطلع أنا وياك ما نرجع جنة لو بديك الصيف والكون انقلب تسمع أنا وياك ما نرجع من تطلع شمس بالليل روح تكون هم تطلع أنا وياك ما نرجع لو بيدك تلوح الغيم وشوف الحجر يدمع تطلع أنا وياك ما نرجع.